جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول: ما الفرق بين الإيمان واليقين، وهل هما مترادفان؟ الإيمان يشمل كل ما شرعه الله عز وجل من الاعتقاد والأقوال والأفعال، كما عرفه السلف: اعتقاد وقول وعمل. وأما اليقين فهو مرتبة من مراتب العلم، لأن العلم الذي قام بالقلب إما أن يكون عن يقين أو ظن. أول مراتب العلم قبل العلم الجهل، ثم الشك وهو تردد، ثم الظن وهو ما يغلب على أحد الأمرين، ثم اليقين. واليقين أيضا على مراتب: علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين. فأعلاها درجة حق اليقين، ثم عين اليقين، ثم علم اليقين. مثل علمنا الآن بالجنة والنار، نعلمها علم اليقين بما أخبرنا الله. فإذا رآها الناس يوم القيامة آمنوا بها عين اليقين، فإذا دخلوا الجنة والنار عرفوها حق اليقين. نعم. السائل: ذكرتم لنا وجه الشاهد في هذا الباب الأخير، باب قول الله تعالى: كل ميسر لما خلق له. نعم، هذا دليل على أن التيسير من الله عز وجل، فالله ميسر والعبد ميسر لما أراد الله عز وجل له. فالتيسير هو فعل الله والعبد ميسر، ودل على أن هذا فعل العبد، وأنه ييسر للخير وييسر لما سواه لحكمة الله عز وجل ولعلمه به. قل السائل: هل إدراك تكبيرة الإحرام يكون بالوقوف في الصف أثناءها أو بمجرد التواجد في المسجد؟ هذا فيه خلاف من العلماء، من قال تكبيرة الإحرام إنما تدرك بأن يدخل مع الإمام مباشرة، إذا كبر يكبر وراءه، ومنهم من قال تدرك بأن يدخل في الصلاة مع الإمام قبل أن يشرع في القراءة، ومنهم من قال تدرك قبل فراغ الإمام من قراءة الفاتحة. والصحيح أن القول الأول والثاني متقاربان، وأما الثالث فبعيد، لأن تكبيرة الإحرام ليست متعلقة بقراءة الفاتحة. نعم. قل السائل: قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، هل شيء المذكور في الآية معناه المال فقط أو يشمل أي شيء ينفق؟ كل ما ينفق في سبيل الله من الأموال والأشياء العينية، وكل ما يبذله الإنسان في طاعة الله عز وجل حتى جهده البدني، فهو مما يؤجر عليه ويخلف عليه. نعم. قل السائل: ما الفرق ما إذا قلنا أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركنا أو واجب؟ الفرق إذا سهى ونسي هذه ونسي قراءة الفاتحة، فإذا كانت من الواجبات فإنها تجبر بالسجود للسهو. ومن قال إنها ركن يقول: الركن لا يجبر بسجود السهو، لا بد أن يأتي به. نعم. قل السائل: ما فهمت المقصودة من الحروف السبعة، لو تعيدوا لنا الأقوال فيها؟ فيها أقوال كثيرة، وأرجحها أن الحروف السبعة هي ألفاظ مترادفة تدل على معنى واحد، مثل تعالى وأقبل وهلم، فإن هذه الألفاظ كلها تدل على معنى واحد. نعم. والسائل: هل تجوز المعاملة الربوية إذا كانت برضا كلا من المتعاقدين، مستدلا بقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم؟ الله قال تجارة عن تراض، ما قال ربا. وهذه مسألة سبقا فصلنا فيها في محاضرة قديمة، وهناك أصل قاعدة في أن المعاملات لا بد لها من إذن الشارع وإذن المتعاملين. المعاملات تباح بثلاث شروط: إذن الشارع وإذن المتعاملين. فالتجارة أذن الله بها، فإذا تراضي عليها المسلمان فيجوز، ولكن الربا والزنا ومهر البغي والرشوة لم يأذن بها الشارع، فإذا تراضى الناس على شيء حرمه الله لا يباح. فلا بد للمعاملة أولا إذن الشارع بها، فإذا أذن بها الشارع، مثل إنسان يبيع بيته، هل أذن به الشارع؟ أذن أن يباع البيت، لكن إن لم يأذن صاحب البيت فلا يجوز أن يؤخذ بيته قسرا بحجة أن التجارة مباحة. فلا بد من إذن الشارع، ثم بعد ذلك إذن المتبايعين. والربا حرمه الله عز وجل وأنكر على الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. نعم. ويقول: شخص يعمل في مصرف ربوي وعليه نفقة لأهله، فماذا يفعل؟ يقول في هذه الحال: عليه أن يكتسب الحلال ويتجنب العمل في المصارف الربوية، وينفق على أولاده من الكسب الحلال، لأن بعض الناس هو المهم عنده أن يوفر المال، والصحيح أن ينبغي أن يوفر المال من كسب حلال، لأنه لا قيمة لكسب محرم تطعم هذه الذرية من كسب حرام، فجنايته عليك وعليهم في النهاية، وإنما يطعمهم من الحلال ولو كان شيئا قليلا. نعم. يقول السائل: ما معنى قوله تعالى: يهدي من يشاء ويضل من يشاء؟ يهدي من يشاء بفضله ويضل من يشاء بعدله. نعم. يقول السائل: هل يشرع سجود سجدة الشكر عقب كل صلاة؟ وهل صح هذا؟ وهل صح الفضل المترتب على هذا الفعل؟ ما يشرع بعد كل صلاة أن يسجد للشكر، بل هذه بدعة محدثة، وإنما سجود الشكر عند تجدد النعم، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسجد بعد كل صلاة، فهذا يدل على أن هذا الفهم غير صحيح،